هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم وله ولينا هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن المتقين تقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا قليلا إن المتقين تقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا

النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم الله يا عبد. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى أنثي إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي. ولسوف يرضي ولسوف يرضي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطى

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم إلافهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلافهم رحلة لا تكتاء والطيف لإلاف قريت إلافهم رحلة الشتاء والطيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة.